يحضر وهي هناك يحضر لكن لا زال اسم فعل امر لانه دل على الامر ولم يحصل بها المخاطره. واضح ام لا؟ لان الامر فيه على مثلا غلب ويحصل بها المخاطره. واضح ام لا؟ غلب انزل لغلب. طيب ويحصل المخاطره اقول تنزيل فلا زال على رب الفعال. صحيح ان هذا الامر لم يعتد لا يتغير لا تقل نزاله نزال لازم هذا رب يعتد. هذا هو النوع الثاني مما يمنع الكسر. هذا النوع الثاني. وطبعا الشاعر هنا قال فيه قد حذال ارحامنا حذال حذال ما تحب امر بمعنى يحذر لما حكم المبنى عن كسر لما حكم الاعراب. وهذا هو ضمير مبتدئ وجوب لا What? الأسماء الشيخ يقول وهذه أسماء ونحوها تعرض فيها ثلاث لغات إحداها كان الحجاب طبعا تنفع على الحجاب ماذا على لغتين القرآن الكريم صح والعرب هي البناء على الكسر مطلقا يعني على الحجاب هذا النمط يبنى على الكسر مطلقا يعني في جميع أحواله الرفع والنص والجر أقول قال حدان رأيت حدان دلت على حدان ويبنى على الكسر في جميع الحالات اللغة الثانية في بعض بني تميم يعرفون الإعراب ماذا ينطبق يقول قال حدام رأيت حداما دلت على حداما لأنه نعم خط جر الفتحة يبقى الفتحة عرفنا اللغة الثانية عرفنا اللغة الثانية يعني يعرف إعراب الممنوع من الصرف يرفع بالضمة ينصب الفتحة جر الفتحة اللغة الثالثة جمهور بني تميم وهي التفصيل إن كان مكتوما بالراء فإن نعم الفتحة يعني كلمة ستال علم المؤنث كلمة حضارة انتهى دراء انتهى دراء حضارة بعيد جودة طيب كلمة وداري لاسم قبيلة ظهاري ظهاري ظهاري لاسم بلدة وإذا كل من انتهى دراء يمنع الكسر تفاري لكن حالان هل انتهى دراء؟ فاستعرف عرب من نحن إذا بنو تمون بنو تميم انقسموا إلى فرقتين القليل منهم يمنع الكسر فقط يعني أي شيء على وزن عالي عالم على أنثى لو انت ذات هو كان تميز حقيقة او تميز معنوي جدا ولا يعني حقيقي او لا او مجازي يعني كلمة ولاد اسم قبيلة وفارق من بلدة حضارق من كوكب تفارق بماء لا كنت هو معنى المجاز والحبيب عبد الله الحقيقي والمجاز الحقيقي يالف او يقين المجاز لا يالف ولا يالف والحبيب ولا يالف فكل ما كان على وزن تعال عند بعض بني تميم يمنع الكسر لكن جمهور بني تميم جمهور بني تميم فصل قال اذا انتهى العرب الدراء يمنع الكسر واذا انتهى العرب الدراء يعرف الاعراب الممنوع من الصرف هذه اللغات الثلاثه التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى هذه اللغه الثلاثه النوع الخامس ألف إذا أردت به معينا وهو اليوم الذي قبل يومك والعرب فيه حينئذ ثلاث لغات إحداها البناء على الكسر مطلقا وهي لغة فهم الحجاز فيقولون نحن الخامس يقول ذهب أنتي إلى اعتكفت وعجبت من أمسي هيا المرجع ذهب فعل ماضي مبني عن كسر أمسي فاعل مبني عن كسر في محل رفع اعتكفت فعل وفاء أمسي أما أقول فيه مبني عن كسر في محل مرفوع عجبت من حق كسر أمسي وهي مبني عن كسر في محل جر واضح أنه لا يوجد هذه هو فاعل الحجاز هو فاعل إيه؟ وهي مشهورة يعني يقول الشاعر نفس اليوم ذلك أي ما هو يقول اليوم الذي قطع يومي أمس يعني اليوم الذي قطع يومي طيب الشعر يقول اليوم أعلم ما يأتي به ومضى قبل قضائه أمس لما قلت له يقول ومضى قبل قضائه أمس لحظة فهاء يكون مبنى على كسر في محل رفع الشعر الآخر يقول لقد رأيت عاجلا مذ أمسى هذه لغة ثانية إعراب إعراب ما لا ينصرف مطلقا وهي لغة بعض بني تميم نفس الماضي يعني يعرفون اعراض الممنوع الذهب امسى فاعتكفت امسى عليكم الامسى واضح جدا ولا لا؟ ده اعراض يعني ما يعرفون اعراض الممنوع المطلق. كمان في سنه قلناه في المدرسه السابقه يعني يريد ان يحصل على الاجازه على حسب المغرب بفتح فلا ذهب عندي اعتقادت عندي علمت عندي في كل احوالها عند اهل الحجاز في عماك والمدينه وما دوله وما صنع عباده لان واحد الناس اللي صنع مرض في اللغه يعني العربي يعتقد احداث ما عرفش انك ذهب عندي يقول لك ما عرفش طب هتجيب 10,000 كده طب ما عرفش كتير مجنون عرفش ان كتير ده يعني ما عرفش فانت عليك الاحداث هو الوطن طبعا تعبر عن اللغه يعني نفس اللغه السجلات يعني اللي هي كلها لغه عربي بس هي لهجات ولهجات فصيحه مش لهجه عربيه لهجه فصيحه فالعربيه اللي فيها فصاحه بس يعتد بالكلام وذات القران نزل في ايه؟ بس شلونات فقراه من المدرسه طيب بل تعليم قبيلة عظيمة وكبيرة انقسموا إلى فرقتين الكثير منهم الكثير منهم في الوجه الأول يعني الكثير منهم في حسب يقول ذهب أمس بدون تنوين أي يعني أنواع أنواع مختلطة في حسب النص حسب الدرس يقول اعتقدت أمس أنت تقول كبرت من أمس ما أعرفش أنت هيك تعليم فحتى النص وحتى الزمن فيه حتى نفسه كان في عراضي ده يعني اعتقدت أمس يبقى أمس هذا المبدا كان في محل نصر طيب تعلمه من أمس يبقى أمس على اللغه هذه يعني المبدا كان في محل نصر تلقائي منهم كل اسباب نوع من الصف تركيب لفاطمه ابو الحر فاطمه زرت فاطمه لا سلمت على فاطمه لا تصح الضمه تصح الفتحه تصح الفتحه هذه اللغه الثالثه تلقائيه طيب شيخ احنا مع اي لغه نعم نحن مع اي لغه منهم يعني ممكن ننطق باي لغه منهم لا احنا المفروض نسعى على لغه مشهوره زي الوان الافريقيه لها كلام نبغى دلوقتي نبغى القران يعني ما هذا بشرا ما ما واحد الذي احسن على ليس اداء في الضرر طبعا انت لازم تقول ما هذا بشرا فاحنا بس هو الشيء اللي احنا بنتدرس احنا عشان نقدر نعرف علشان نبدل تعليمهم على الاساس. بس يعني انت انت يعني المفروض ايه؟ طبعا الكلام كان اللغه الحجازيه لانها اللي يحكي فيها انا طيب وتقول ما كان أبيض أم سلمى نعم أيوة كثر أيوة. الاحتياج وإذا أريد لنفسي يوم من الأيام الماضية أو كسر أو كسر أو كسر كسر يعني يجمع لك على الدنيا أو دخلته أنت أو أبيت فعرف الإجماع تقول فعلت لا أمنا فضوا على الحديث إذا عندنا في الحديث في الوجود الذي قطع يوم وفي الآن في الوجود ما في الحديث قطع يوم فأطلعت عندنا نكرة ومعنى يعني إذا كان في المقصود في اليوم الذي قطع يوم لأنه معيشة لكن أي يوم من الأيام أصبح نكرة فيقول إذا أريد بأن يوم آمن الأيام يوم ما الحجة في الخارية الماضية أو مذكر يعني هنا جمع تأكيد أو أبس أن في الأمس قم عند الإجماع عبي عن يوم الإجماع يوم يعني كل ساعة أمس كل ما من الأجماع ساعة أمس يعني يوم الأجماع يعني تكفر أن أمس أنا حديث من أمس وأنا أعرفه ولا تقصد اليوم الذي قبل يومه يسن ولا لكن لو يمنع هذا يبقى هو قصد في اليوم الذي قبل يومه سواء ذلك يعني واضح يقول ذلك عندي اعتكاف عندي علم عندي يعني اليوم الذي قبل يومه مش ما بسوعة بل كان يوم الخميس واضح يا بس لكن اذا قبلت في اي يوم الاجاز سمعت سمع كثير. نعم. كيف أنا كثير؟ هقول لك هقول لك. لو أنت تقول ضد الشخص لا بد أن تقول. يعني لو أنت سمعت سمع. شوف. هل أنت كان واحد أو واحد؟ تقول فعلت ذلك أمثل. فعلت ذلك أمثل. لما أنت ولا لا؟ بدا اليوم النام الأيام. اليوم النام الأيام الماضي. وقال الشاعر لا تقول زي الزرع. مر بنا أولا من قموس أمد قموس على الفرعون. لأن من قموس أجمع جمع ذلك. فهمنا كيفنا؟ طيب. والقرآن يقول وقال الله تعالى فجعلناها حصيدا كأن دارا في الأمن المنزولة الأسباب ففي خمسة إعراب وبأسباب كان الأمن إذا كنت فيها يوم ما من الأيام أو جمع جمع تأكيد أو جمع فعلا يعني كل عبادة في الماء الحمد لله فإننا ويقوم الباب الثالث من المبنيات في حياتنا ما لازم الضمة وهو أربعة أنواع. النوع الأول ما قطع عن الإضافة لفظا لا بعد من الظروف المهمة كقول وبعد وأول وأثناء الجهاد نحو قدام وأمام وخلف وأخواتها كقوله تعالى لله الأمر من قول ومن بعد في قراءة السبعة بالضم وقد صرف يعيش على أن الرب من فضل كل شيء ومن بعد انتهى وهذا المعنى حق إلا أن أنسب للمقام المقصر من فضل الغلب ومن بعد فحرك المضاف إليه بلفظ ون ونوي معناه فاستحق البناء على الضم قبل طلوع الشمس فطالما المصرف ايديه موجود يبقى قاعده منصوب على الرد. طب لو في حرف من يبقى اقصى حته مجهول الكسر اسمها مجهول اليمين يعني فيساوي من انفقه من قطع الفتح يبقى خد بقى الحاله الاولى قاعده اذا نقل بعدها المصرف ايديه فهي منصوب على الرد. طب اذا صدقت من يبقى مجهول من فيجوز لك ان تقول الحسان والزادون يحضر قبل المغرب او من قبل المغرب هذا جاز وهذا جاز. يبقى هنا معرض معنى معرض يعني يا ترفض يا تجرى واضح يا ابني. الواد انا قلت لك هو دايما سؤال جدا كبير فقالك ماذا يحضر لا اله الا الله يوم ما لسه عيسى قلت لك يحضر قبل المغرب يعني مفيش مضاف اليه محدد ايه ولا لا؟ اذا حاول ادرس على الشيخ هو بعد ضمن على الطب في حالة واحدة إذا حدث المضاف إليه ونوى معناه فهمت يا شيخ؟ وإزاي فتجد هنا في أمثلة شوف الحالة المتاحة طبعا هو وثبت في الحالة الأخيرة بس لكن لما جاء في الآية شوف لله الأمر في تسلط الموت يعني لله الأمر من قبل ومن بعد احنا بنيع الضمة حدث المضاف إليه ونوى معناه بعد ما من قبل الغلب ومن بعد طيب الإسلام يبقى غلب شفوه ومن قبل الغلب ومن بعد يجوز وبعد ما لما قدرها من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء يجوز بالمقصود مضاف إليه محدث فاهم؟ ما الفرق ما بين الحالة الثانية؟ إيه الحالة الثانية؟ الحالة الثانية حدث مضاف إليه ونوى لكم ونوى لكم أي عن سبق بكم كنت أشعرنا ذلك قلت يا ولد تسمع لعبك أنت مجوز؟ مبني على الضغط اول مبني على الضغط في محل الضغط اول طب ليه المبنى عطل؟ اللي خلف المضاف اليه ولا معنى كلمه اذا انا تقوما عليك ولم يكن لقاؤنا الا من وراء وراء من وراء وراء مبنى عطل خلف المضاف اليه ولا معنى فتاه الاسلام وكنت قبلا حكم الوالد هو منصوب عن خلف المراقبين ولولا لكم ولا معنى يقول وغير لله الامر من قبل ومن بعد بكسر عشان من قبل ومن بعد كده يبقى خلف المراقبين ولولا لكم وفي قراءه للجحرين او للدكتورين لله الامر من قبل ومن بعد هذا الوضع لما تزودها معنى أخذف المضاف إليه لهذه الجزء فإذا لما تزودها الكفرة معنى أخذف المضاف إليه والمعلاف طب لما تسميها عطار معنى أيضا على المضاف إليه والمعنى يعني يكون عطار في حالة واحدة إذا أخذف المضاف إليه معلومها معنى واضح؟ لا طيب النوع الثاني يضعها النوع الثاني ما هو اتخاذ إقامة وداع من الضمير وضبط عشرة ليس غيره والقصد ليس المقبول غير الناس فقد فغير وليس فيها وحذف موصيف إليه غير وبنيت غيره وبنيت غير على الضم تشبيها لها بقول وداع لإفهامه ويحتمل أن التقدير ليس غير ذلك مطلوبا وحذف خبر ليس وما أضيف إليه غير وتكون مطلقة على هذا ثم الإعراب يقول طلبت عشرة ليس غيره تعبد أسلم الضغط قبل وبعد إلى مهمة المحلات المضافة إلى غيره معناها يعني الحد التحقق ولا. لكن لما تجيب المضاف اليه او تحدث المضاف اليه وتجيب لفظه اصبح مفهوما لما يقول حضرت قبل العشاء مبهما ولا غير مبهما؟ غير مبهما ايوه مصوغ لكن اقول حضرت من قبل وتتم كده تمشي انا قلت لك تخلي الست على اي شيء يعني لما حضر انت لان كلمه مبهما فلما تقول مبهما تقول حضرت ولا حشاء تسمع طيب فقط عقد ليس غير عقدها ليس المقصود غير ذلك ليس ثلاث نحو كان المقصود اسم ليس منصوب غير خبر ليس منصوب صح ولا لا؟ فاهمين ولا ايه؟ قلنا ليس ذلك ثلاث نحو كان بكلمة هواء الصحى وأنصى والحوى ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا فليس أخذ النحو كان لو كان تعمل ايه؟ ترفع اسمه تنقص المفقود لأنه ليس ملموس غير خبر ليس مصفوف غير الله وذلك مثلا مثلا في محل دور بسيط وكان ده حرف الله طيب ده الأصل يعني ايه اللي حصل؟ قد أخبر اسمه ليس عارفين يعني ايه انه ليس؟ أصبح ليس ظاهرا يعني لما هو مثلا مصطفى كتب الباب يعني كتب هو انت ولا لا؟ فهو يعني اصبح ليس ظاهرا في الكلام اصبح في الضمير اللي هو هو طيب وبعد ما قد قبل يعني اصبح لو ليس ظاهرا يعني وحرف ما اضيف اليه قبل هو ذلك وقلت يا خير على الله قلت على الله ايه قلت على الله قال انا محمد فاصبح لي قبل وبعد تشكيل انا قبل وبعد يبقى اذا لما قلت قبضت عشره ليس غيره غيري المفروض يا ولاد تسمعوا خبر ليس مبني على طول في محل اصل في ابن ولا لا خبر ليس فخبر ليس ازاي؟ ايوه معروف اسمها هو يعاد عن قبل ليس المفروض أراد عشرة ليس المفروض يعني هو يعني ليس له وضم يعني ثبت وصدق منه ثم تفسره هو وغير ثبت المخاطب ايه منها لا اشكال قبل وبعد ثبت ولا لا مش احنا حلفنا المخاطب ايه حلفنا المخاطب ايه ولا طيب لما حلفنا المخاطب ايه ولم ننم الاطراف لو ان هنا معناه وزوج غيره نفس المخاطب ايه ده اسباب قبل وبعد بالضبط لما اصبح مبهم لا فيش تحديد للمضاف اليه يعني فغير هنا تعرف ثانية عطف في محل خبر ليس وتوضع تقديره هو يعود الى المفعول بس هذه الثانية هي يشير اليها المؤلف النوع الثالث النوع الثالث ما وفق لقول وبعث من عن المراد به معين كقولك اخذت الشيء الفلاني من اسفل الثاني الشيء الفلاني من عن اي من فوق الثاني خد بالك من كده حتى انا عارفه تشد قبل وبعد يعني لما اقول اخذت الشيء من اسفل الثاني ومن عن يعني من عن يعني ومن عن الثاني يعني من فوق عن معنى فوق فعارفه يتعطف في محل شرط بمن يعني ببيع عطف في محل شرط من عن المقصود من عن صح ولا لا؟ صح قد نعرف سيدا رم من قبل ومن بعد شوف انا يوم ما قلت له لو الناس هم من قبل لكن مدة عقب قلنا الابهام الحدث المضاف اليه هو نوع معناه نفس الموضوع هنا لو الحق القبل وبعد هي كلمة عارف عارف الحق القبل وبعد في كل ما قلنا واضح انه ان الحدث المضاف اليه هو نوع معناه يقول ولقد سددت عليك كل ثانية واعتدت فوق واعتدت فوق بني فلان من العين طبعا هذا الشاعر يقول تعالوني سددت عليك كنت سريعا كنت ظن يعني انا تعالى بيت حاصل الانسان حاصل مع الاحصار يعني تغني يستسلم يعني فهمت ولا يقول فهمت ولقد سددت عليك كنت سريعا يعني كنت ظن ما تعرفش يا فقر ثم يقول واتيت فوق بني فليس بني فليس قبيله من قبائل العرب الشهور واتيت فوق بنيهم عدل طبعا انت عارف الزياره او الخيام تبقى موجوده وممكن في جبال يعني حول الايه حول الخيام يعني فهو يقول ايه ادم من فوق من عرب يعني عشان لو ضربهم يعني بالسماع او كذا يصيبهم في مقتل يعني واتيت فوق بني فليس من عدل يعني فوق أطهر من فوقهم وأتيت بحسين وأتيت فوق من فوقهم فعلت يعني من فوقهم فزق المطاطئين وأطلت عن مبني عقاب من حال بشرط من ليه المفزق المطاطئين ونوع معنا ودي محقق فضل وبعض جدا كان كافر السمك ولا تستعمل عنه ولا تستعمل عنه مضافة الأصحى ووقع ذلك في كلام الجوهري وهو سهو طيب ولو اردت بعلم قلوب المجهول التي يقول عنه هذه لا تستعمل الطاقة ابدا يعني لا تاخذ من عليه لا تستعمل فاقر ما قال هذا سهو فاقر ما قال انه خطا يقول هذا سهو تبنيها في كلام العرب لا تستعمل الطاقة ابدا لابد ان يكون هذا الله تكون هنا معنا ان شاء الله نكون مع الصلاه في عشاء معرض في جميع حالاتها إلا في حالة واحدة فإنها كنا فيها على الضم وذلك إن اجتمع شرطان أحدهما الضاد الثاني أن يكون الضاد مختلفها ضميرا محذوفا وذلك كقوله تعالى ثم لننزعن من قلوب الشيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم الآن بعلمة صح ولا لا؟ يبقى خد الشرط الاول. قال لي لا خد الشرط الاول وعلى النظام. طب اني اشد برضو ايه خد الشرط ايه. طيب ايام هو عشان لان احنا عايزين شرط ثاني ولا الشرط الاول الله والشرط الثاني الوحي. واضح يا ناس؟ يعني قلنا عظم في هذه الحاله. بعض العرب عرضها في جميع الحالات. يعني حتى في فيها اقرار. يعني شوف الشيخ الدكتور يقول ايه؟ يقول سيبويه ومن العرب من يعرف ايا في احوالها كلها وقد قرأ هارون ومعاذ ويعقوب. يقول في الفرق سبع يعني. وقرأ هارون ومعاذ ويعقوب ان يهم اشد بالنص. قال سيبويه وهي لغه جيده. وقال الجرمي ده عالم من علماء النحو وهو يعني خرجت من الخندق يعني الخندق الفرس يعني وكان يعني العرب موجود حتى صرت الى مكه. يعني خرج من العرب وذهب الى مكه. يقول فلم اسمع احدا يقول اضرب اجلهم الطريق. يعني حد يقول لك كل العرب اللي انا منهم وانا سمعتهم في الطريق لم اسمع واحدا منهم يبكي. كل يوم يعني عايز ان هي منصوبه في جميع انحاء هذه. بس يقول لي من سمع حتى على ايه؟ يعني يكفي انها في قراءه متواتره. انت ما سمعتهاش انت ما قد هنقول لك انت ما سمعتش لكن ازاي سمع؟ الله معاك. ها؟ سمع الفرع. متعدد لا. هو عايز يقول ان يعني ان احنا نتشجع في كلام العرب. لكن عايزين الكتاب مش معناه ان يجي في القران العظيم في سماع القران هو بيتكلم عن استشهاد الكلام العربي. لكن القران ده مع العين هو ما حدش يقدر يتخطاها لانه بيتكلم عن هو لم يسمع. لكن لا يصدق لانه استشهد في هذا البيت الذي قلناه منذ قليل. على كل احنا المبني على الطالب قلنا قلنا حكايه عين موصوله ثم اعطانا في حالة واحدة اذا كل التصرف صلى فيها وضعيفة. لكن في كل حالات مع هذه الحالة هي معارضة. وبعض العرب اعرضها في جميع حالات. قل المهن الثلاثية شكلها. اي كلمة وضعيفة كان القدس وسطر وضعيفة الضمير والحدث وبعضهم اعرضها مطلقة. وبعضهم اعرضها مطلقة. يعني بعض العرب اعرضها مطلقة لانه مجرم. يلا قلنا الانسان السبع الدرس التابع من المبنيات ما لزم الضمه او لازمه وهو الالف والواو وهو نوع واحد من المنازع الاخرى في المعرفه. ونعني بالمخرج هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به ولو كان مثنى فهو مجموعا وقد سبق هذا عند الكلام على الكلام. صلى الله عليه وسلم. هنعني الدرس التابع من المبنيات ما لازم الاستماع على الضمه. إذا قلنا يا نوح يا أخي إذا نابت عن فعل تقدير أنادي نوحا أنادي أروح اللي هو المنادى في الأصل مفعول به في الأصل يعني أنادي نوحا مفعول به أنادي حذفت أناد ونابت عنها ياء فأصبح نوح منادى بدل ذلك ياء هي نابت عن الفعل ياء مبني على الضم في محل نصب. مبني على الضم ضمير مبني طب ليه مبني على الضم في محل نصب؟ لانه في الاصل محروف. واضح ولا لا؟ يا نوح اصبح نادي نوحا. يا ابراهيم اصبح نادي ابراهيم. فالعرب المفرد يبنى على الضم. طب ما الذي ينوب عن الضمه؟ ينوب عن الضمه ذلك المثنى. اقول يا زهلاوي. يبقى لا منافع. مبني على ذلك لأن ذلك نبع على الضم. يا زيتون مبني على الواو صحيح ولا لا؟ نعم. يجمع فتح يرفع به يبقى ده يبنى على ما يرفع به المخرج يرفع الصمت ومبني على الارض. لما المخرج يرفع ذلك ومبني على الارض. لما المخرج يرفع الورد ومبني على الورد. لما يقول يا مسلمون يبقى مبني على الورد. يا مسلمان ومبني على ايه؟ على من الالف نبت على الضم. فهذا هو الباب السابع المبني على الضم او ما يلوم نابه اللي هو المفرد. نفسه في المفرد ليس مضافا ولا شيء مضاف. المفرد هو عكس مضاف شيء مضاف الى بيت من ناحيه الضم. المنادى ولا من ناحيه الجنس. فاما اذا كان مضافا فيوصف. اقول يا طالب العلم. اقول يا رب العباد. اقول يا رسول الله. شيء مضاف اقول يا طالب العلم. يتصل به شيء ثم معنى. لكن الشيخ يتحدث عن المبنى فقط ولا يتحدث عن المورد المنصوب يعني. يقول هذا السبب ما لازم البناء على الضم او نائبه اللي هو الالف المثنى والواو في جمع المذكر الثالث. طيب. فهذا النوع يمنع الضم في مسالتين ان يكون بين المثنى ولا مجموع في المذكر الثالث. يا زيد يا رب يا نوح انه ليس ذلك. يا نوح انه ليس ذلك. يا نوح عليك السلام. يا طارق كنا. يا هم جئتنا. اذا كان جمع كثير اقول مثلا يا زيوت او يا رجال. يا زيوت يعني زي او يا زيوت. القران الكريم يا جبال وارويه معه والخير. لكن المثنى يا زيت يبنى على الالف. يبعى على الضم. وكان المذكر اقول يا زيتون او يا مسلمون يبنى على الواو. يبعى على الضم يعني. إذا كان نكر مقصودا أيضا يبنى على الضم. أقول يا رجل خذ بيده. يا رجل يا رجل تعال يا طالب افهم. كانت يرتب اسمها نكر مقصودا. أما إذا كانت غير مقصودة يعني لا تقصد رجلا معينا مثل الأعمى الذي يمشي في طريق يا رجل لا تقصد اسمها نكرة غير مقصودة. هذه تكون مقصودة. إذا هناك انواع الخمسه على المفرد للبيانون نكره مقصوده مثل يا رجل والنكره المقصوده ثم عقلت تماما متعاليه. النوع الثالث مضاف اقول يا طالب العلم. الشريف مضاف سيد الممنون اقول يا طالعا جبلا يا محمودا فعلوه يا جالسا بالفصل. اذا الشريف المضاف يتصل به شيء مكرر معناه فليكون هذا المتصل به مقرونا به يا طالعا جبلا او يكون نائبا محمودا فعلوه محمود اسم مفعول أو جار مجرور يا جالسا في الصف أو يا طالبا للعلم. هذا يسمى شبيه مضاف. لأن المضاف يحتاج إلى مضاف فيه والشبيه المضاف يحتاج إلى شيء يكمل فيه معناه. هذا الذي يحتاج معناه قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. واضح يا شيخ؟ نعم. النكرة غير مقصودة تقول أنا يا رجلا خذ بيدي. يا رجلا خذ بيدي. هذه انواع منافقه. اذا يبنى على الضم في حالتين فقط العالم المفرد والنكره المقصوده. واضح يا بنت؟ نعم. العالم المفرد اذا لم يكن مثنى ولا جمع. لو كان مثنى يبنى على الالف يعني يبعى الضم. واذا كان جمع مذكر يبنى على الواو ويبعى على الضم. واضح يا شباب؟ ده الباب الاخير. نعم. يعني الشيخ سامح لو رجع صحيح النمره والثلاثه وجبناها خطوه الجمعه. كمان يا شيخنا ثلاثه خطوه الجمعه. فقلت يا رجل اتق الله في الصلاه. خلاص لما تقول يا رجل يعني حفظت شخصا معينا تناديه اذا تعرف اسمه فهمتني ولا لا؟ يعني نظرة تتجه الى شخص معين عمال يصلي كده وقت في الصلاة تقول يا رجل تعرف صلاتك او تقلع في الصلاة ويرد اسم نكرة مقصودة تتعرف ذلك لما تكوني حفظ تتضارب لما بنات عليك ولك عسكري ونحن فنس ما اسمه نكرة مقصودة ليه يا ابني؟ لما تحفظ ذلك اللي يطالبه ونعم رسالة انتبه حفظ لكن لو قلت يا طالبا بالنص كده يا طالبا خلاص ذاك تسلسل تسلسل ظروفك ولا تنسى الشخص المتعلم معين فعندما تحتاج منبر ويقول مثلا يا رجل تصلى في صلاه تجيب صاحبك بس انت يا عم الشيخ حرمت دماغك دي كنت ما تشوف تقول يا رجل يقول لا انا بقول يا رجل للصلاه اقصد شخص معين سيقطع على اي رجل انت شخص والعلماء مفتوحه بالعقل الاعمى ما شافش الاعمى ما كده عادي عادي هو سامع صوت ناس بس ما شافش حد فبقول يا رجل يعني اي رجل يسلم واحد يقول يا رجل معناها شايف واحد من الجميع هو شايف انت واقف بس لاولى النكره المقصوده يعني الاعمى ما شافش عشان الراجل التقاطع ليه بقول لك التقاطع عشان ما يتكلمش عليك النكره المقصوده غير المقصوده معنى ان النكره المقصوده يعني شايف واحد من الجميع بس لما اقول لك يا طالب وكثر الاصحاب يعني انا معلم دي اسمها نكره مقصوده لكن لو ما شافش حد او نظرة بعيد جدا عن الموجودين قلت يا طالب ان اقرا اقول لك طبيب يا طبيب ايه هذا طب الوضع كده الحمد لله تفضل لا معلش يا عم المقصد يا ولادي المقصد عندنا كلمه النحو عكس وسنه ودرس يعني قلم ده مقصد صح وايه؟ أو ده ايه؟ لا لا وفي مقرر عكس مسنى وكذب ليس هذا المقصود في ذلك في عندنا المقصد في الخبر عكس دون توصيف يعني سامع الناس خبر مقصد طيب طب لما قلت ايه خبرك؟ يعني فلان نفسه مستشفى في جملة فلان في الفصل في جملة ففي مقرر عكس دون توصيف في جملة في مفرد عكس مضاف وشبيه مضاف في باب اخر في هذا المناسب وفي اسم لا ينافس المفرد يعني المفرد اللي عكس الجمله عكس مضاف وشبيه مضاف في بابين فقط في النحو في لا ينافس الجنس وفي المنادى فقط سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت هذا البيت في إله المعنى. عايز إله المعنى؟ طيب حق. وشعر ويأتي مثل كبير من الناجرة الدولية يعني اي بالضبط استاذ النحو يا طالب العلم يا امام المسلمين يا مؤذن الحرم لن يكون مصروف. العون الحاج الكريم يعني اتى لا يصرف شيء اعوذ بالله من الشياطين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولاهم منكم فانه منكم. ومن يتولاهم فانه فأصبح كلام الفضيح إذا عرض الحجاب بعد 20 سنة من الهجرة ارفع سلاح الله في الروح، لان اي حد يتكلم حتى مهما بلغ الكلمه يعني كلامه لا يحتاج الى ان هذا بعض الاعجاز. مضاعف او وجود ضمير زي عامل كده خلاص يبقى بعض وإذا مش فاهم يعني فصل يبقى بعض إذا فصل يبقى بعض كيف فاهم بعد الشهر ده لما يخش على النبات عليه حد زر بعد الشهر ده لا يعني سلام عليك سلام أخذ كتاب عن فلان أنا ليه عن فلان يعني بعد الشهر ده مدرس ده مدرس لا لو مثلا ده مدرس إنه لا يتقضي إنه أعيب عليه مش على أحد يعني الحال والشهر ده مدرس عبارين طيب وعشان نقطع عمل يعني ما يكون مرفوع زي هو برضه هو او يكون يعني اسمين من الاسلام ولا يتفضل لان ما قدرت من ضمير الشهر ده ضمير الفضل وده الضمير اللي هو يعمل لنا الفرقه ده بقى سبحان الله وبحمد الشهر ده لا يعمل لنا الفضل في مخصر وفي مخصر